أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الصبيان يعدون من قسم من لا يوصف بولاية ولا بعداوة، وأنا يا صاحب الفضيلة عندما يحصل لي حاجة أو هم أطلب من أولادي أن يدعو الله تعالى بتلك الحاجة بحجة أنهم لم يذنبوا فهم من الضعفة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، المميز تصح منه العبادة والدعاء، إذا كان مميزاً يصح منه الدعاء وتصح منه العبادة ويتقبل الله منه ويثاب عليها، هذا طيب. وكانوا في الاستسقاء يخرجون الأطفال والبهائم من أجل أن تنزل الرحمة عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.